ذكرت الصحيفة الكورية الجنوبية كونمين إلبو أن تضامن الاشتراك في كوريا الجنوبية أصدر يوم 23 من الشهر الجاري عن نتائج عن الاستفتاء العام بشأن نزع الخائن باك ني من منصب رئيس. جاء في الاستفتاء العام ل 1200 رجل وامرأة فوق 19 سنة من عمرهم في المناطق كلها أن 77% من المجيبين طلبوا بنزعها و68.8% منهم طلبوا بتمديد مدة تحقيق النيابة الخاصة في أحداث فضائح باك ني وتسونسيل. كما إن 71% من المجيبين أيدوا نضال بشعوي لنزع باك ني، وإن 76.3% أعربوا عن الموقف المعارض من عدم اعترافها بجرائمها وتهريبها من المسؤولية.